كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة ويوفقنا ويزكينا يأخذ فضلا بنواصينا كم ندعو الله كم ندعو الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد أيها الكرام الأحباب، معنا أبواب الجنة. أبواب الجنة، نحاول أن نتعرف على السبيل إلى أبواب الجنة، كيف تنادي علينا أبواب الجنة. ومعنا في هذه الجلسة الإيمانية باب عظيم من أبواب الجنة، إنه الباب العمود، إنه باب الأصل، إنه أول باب ستسأل عنه أمام الله جل وعلا يوم القيامة، إنه أول باب ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر، إنه باب الصلاة، باب الصلاة، باب الأصل في هذا الدين، باب الصلاة أصل كل الأبواب بعد باب التوحيد، باب الصلاة الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر، الحديث في الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة، لما قال النبي عليه السلام: من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. أبشر، أبشر يا من إذا سمعت الله أكبر علمت أن الله أكبر وما دونه أصغر، سينادي عليك باب الصلاة: هلم تعال أدخل من عندي من هذا الباب. أبشر يا من لا تفضل شيئا على صلاتك، أبشر يا من تسابق إلى المساجد، أبشر يا من تسير في الظلمات في صلاة الفجر إلى بيوت الله، أبشر يا من تتعب نفسك في القيام بين يدي الله، أبشر يا من تعلق قلبك ببيوت الله، أبشر أيها المصلي، سينادي عليك باب الصلاة. يا من أقمت عمود الإسلام، الصلاة التي لا حظ في الإسلام لمن تركها، الصلاة التي لا حظ في الإسلام لمن ضيعها، الصلاة التي توعد الله جل وعلا من ضيع شيئا منها بحفرة في جهنم أو بواد شديد حره في قعر جهنم، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. يا من تبت عن ترك الصلاة ورجعت إلى الصلاة، أبشر فإن الله جل وعلا سيدخلك الجنة سعيدا فيها. الصلاة، الصلاة عمود الإسلام، الصلاة هي الصلة بينك وبين ربك، الصلاة هي النقطة الوحيدة التي تبقى في وقت الأزمات وفي وقت الكربات تسأل بها رب الأرض والسماوات. الصلاة هي عمود الإسلام التي أمرك النبي أن تحافظ عليها، ومن قبل أمرك الله أن يكون لها وقت معين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كل العبادات فرضت، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في الأرض ينزل الله جل وعلا على نبي الوحي ويأمره بلبس النساء للحجاب، ويأمره بترك الرجال للخمور، ويأمره بالبعد عن الربا. إلا الصلاة، صعد رسول الله بأمر ربه ليكون فرض الصلاة من الله العلي الأعلى، ورسول الله قريبا من ربه سبحانه وتعالى، لمكانة الصلاة، لشرف الصلاة، إنها خير عبادة، كما قال النبي عليه السلام: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. إنها خير موضوع، الصلاة خير موضوع، إنها أول ما ستسأل عليه أمام الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد صلح سائر عمله، وإن فسدت فقد فسد سائر عمله، ألا وهي الصلاة. الصلاة هي كفارة الذنوب، الصلاة هي كفارة الخطايا، الصلاة هي ذهاب الخطيئات، كما قال النبي عليه أفضل الصلوات والتسليمات: لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: بلى، لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الخطايا جمع خطيئة، يمحو الله بهن الخطايا. تصلي صلاة الفجر، ثم تمضي في دنياك تنظر نظرة محرمة، أو تقول كلمة لا ترضي الله جل وعلا، أو تقصر في عبادة، أو تؤذي واحدا من الجيران، ثم تستعتب لتأتي إلى بيت الله جل وعلا لتصلي صلاة الظهر، لتغسل ذنوبك، لتذهب عنك خطاياك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يكفر الله جل وعلا عنك خطاياك بصلاتك، هذه الصلاة التي ينبغي أن تتعلق بها، فهي أول ما ستسأل عنه أمام الله جل وعلا، تلك الصلاة التي ستنجح في كل الاختبارات إن نجحت فيها، وسترتفع حسناتك إلى الله جل وعلا إن ارتفعت صلاتك مرضية عند الله جل وعلا. إياك أن تكون حرامي للصلاة، إياك أن يأتي الشيطان ليلفتك والله جل وعلا ينظر إليك. كل ما قرأ حديث ده أستحي من ربي جل وعلا وأنا متعلق: إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده إذا دخل في صلاته ما لم يلتفت. ملك الملوك جل جلاله ينصب وجهه إليك، العلي الأعلى وهو الغني عنك، الكبير المتعال وأنت لا تساوي شيئا في الأرض فضلا عن الكون، فضلا عن الكرسي أو العرش، ولا مقارنة بين العبد وربه، وربك جل وعلا ينظر إليك. هو أنت مين عشان ربنا ينظر لك؟ هو أنت مين عشان ربنا يعطي لك اعتبار؟ الله جل وعلا ينصب وجهه إلى وجهك إذا دخلت في صلاتك ما لم تلتفت، وبعد ذلك تلتفت عن ربك. إذا دخلت في صلاتك تكلم ربك وربك يكلمك، وتقول والله جل وعلا يرد عليك، تدخل في الصلاة وتقول الحمد لله، الله جل وعلا يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، صلة بينك وبين ربنا، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. أنا عاوزك وانت بتقول الكلام ده وانت بتصلي استحضر إني بتتكلم وربنا بيرد عليك. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هنا تستجاب الدعوات، هنا ترتفع الدعوات، هنا يجيبك رب الأرض والسماوات، هنا تقبل الاستغاثات. إنها الصلاة وهذا هو بابها، لو حافظت على الصلاة ناداك بابها لتدخل من قبله. حافظ على صلاتك يحفظك ربك ويدخلك من باب الصلاة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من المستمسكين بها، المحافظين عليها، المسابقين إليها، إنه لي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة، ويوفقنا ويزكينا، يأخذ فضلا بنواصينا.